الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، فإنما ما قل وكفى خير مما كسر وانهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. فما لمسلم عباد الله إلا ليعلم من أين جاء ولماذا جاء وإلى أين المصير. المسلم والمؤمن يقرأ في كتاب ربه أنه خلق من ماء مهين أو من قطفة أو من علقة، إلى ما ذكر الله جل وعلا في كتابه العزيز. ولماذا جاء؟ جاء لعبادة الله جل وعلا. قال ربنا جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله والرزاق ذو القوة المتين. وإلى أين المصير؟ إما إلى جنة وإما إلى نار، والعياذ بالله، للكافرين التي أعدها الله عز وجل لهم. أما المؤمنون الصالحون أعد الله عز وجل لهم الجنة. فكل الناس عباد الله يجمعون في يوم عظيم، ألا وهو يوم القيامة الذي ذكره ربنا جل وعلا في كتابه، لكي ينذرنا ولكي يحذرنا ولكي يدعونا إلى أن نعبده سبحانه. فذكر يوم القيامة بإذنه القيامة ما يكون من 70 مرة في كتاب ربنا جل وعلا، وسميت سورة بسورة القيامة، لأن الله جل وعلا أراد منك أن تعلم أين مصيرك عبد الله، وأنك ستقرأ في هذا اليوم العظيم يوم القيامة، وكذلك اليوم الآخر. ذكر في القرآن من يوم الآخر ما يقرب من 140 مرة في كتاب ربنا جل وعلا. والمؤمن المتقي من المتقين يؤمن أن هناك غيب، وأن هناك بعث، وأن هناك يوم الدين، يوم الصراط، يوم الحاقة. قال ربنا جل وعلا: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب، وهو من الغيب يوم القيامة، يوم البعث. وسمي يوم القيامة في كتاب ربنا جل وعلا بأسماء كثيرة وأسماء عديدة، منها يوم الضامة أي الداهية، يوم شديد، يوم تذهل فيه الولدان، كما قال ربنا جل وعلا في مطلع سورة الحج: أو هذه الكلمة التي أوضعتها من شدة هذا اليوم العظيم، يوم ترون ما تذهب كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى في فرار، وترى الناس سكرى وما هم بسكرى، ولكن عذاب الله شديد من شدة هذا اليوم، يوم القيامة، يوم التنال. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنال، ينادي الناس بعضهم بعضا كما ذكر ربنا جل وعلا ذلك، وسترهم في سورة الأعراف، ونادى أصحاب الجنة، ونادى أصحاب الأعراف، ونادى أصحاب النار، يوم التنال يتلاقى الظالم مع المظلوم، ويتلاقى الوالد مع ولده، ويتلاقى الخالق مع المخلوق، والمخلوق مع المخلوق. هذا اليوم العظيم، يوم الخسرة، يوم الندامة، قال ربنا: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يوم يتحسر المرء على ما فرط في دين الله جل وعلا في الدنيا، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني ما ضيعت من الأوقات ما ضيعت، يا ليتني فعلت من الطاعات ما فعلت، يا ليتني، يا ليتني، ويا ليت يدفع الندم في هذا اليوم العظيم، يوم الحسرة، يوم التلاء، يوم الصاخة، يوم يفر المرء من أبيه وأمه وبنيه وصاحبته وبنيه ومن في الأرض جميعا ثم ينديه. هذا اليوم العظيم الذي يتخلى الوالد عن ولده، والزوج عن زوجته، وإن كانت حبيبته في الدنيا، يوم لا يعرف أحد أحد، كل إنسان مشغول بهذا اليوم، في يوم كان مقداره 50,000 سنة بما تعدون. عباد الله، الله عز وجل ذكر لنا ذلك في كتابه، لماذا؟ لكي ينذرنا، ولكي يأمرنا أن نرجع إليه سبحانه. أقدمنا أو الله جل وعلا قال في كتابه: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم لا ريب فيه. ومن أصدق من الله حديثا. هذا يوم الجمع، يجمعنا الله جل وعلا يوم القيامة في هذا اليوم العظيم، وهذا اليوم المهيب، وهذا اليوم الشديد، وهذا اليوم العظيم. يتمنى الناس في هذا اليوم أن لو يذهب بهم إلى النار من شدة هذا اليوم، ومن هول هذا اليوم، ومن عظيم هذا اليوم. والله جل وعلا ذكر في كتابه أن الساعة آتية حتما لا ريب فيها، قال سبحانه: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. والله جل وعلا خفى نوعها هذه الساعة لكي ينشط الناس في العبادة، وكي يجتهدوا في الرجوع إلى الله جل وعلا. قال ربنا جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس. اسمع، اسمع يا من تبحث عن قدر وتقول: سأفعل كذا وكذا وكذا في الدنيا. يقول ربنا جل وعلا: وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم قدير. وذكر الله جل وعلا عن الساعة أيضا أكاد أخفيها، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. إذا رجعنا إلى كتاب ربنا جل وعلا، والله وجدنا فيه الخير، وجدنا فيه السعادة، وجدنا فيه كل سعادة في هذه الدنيا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتمسك بكتاب ربنا جل وعلا، ففيه خير ما بيننا ونبأ ما بيننا وحكم ما بيننا. هذا الكتاب العظيم الذي بين أيدينا، الذي أعرضنا عنه إلا من رحم الله جل وعلا، لذلك أصابنا الشقاء والقلق. فقال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في هذه الدنيا ونحشره يوم القيامة. في هذا اليوم العظيم ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. في الدنيا أتتك آيات الله جل وعلا، آيات الله كثيرة، منها كتاب ربنا جل وعلا، ومنها خلقك أيها الإنسان، ومنها خلق الأرض والجبال والبحار وغيرها من هذه الآيات العظيمة التي خلقها الله جل وعلا. أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. سئل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في حديث جبريل الطويل في صحيح مسلم، سئل حبيبنا صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال جبريل للنبي: متى الساعة يا محمد؟ قال: ما المسؤول عنها أعلم من السائل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجبريل: المسؤول لا يعلم عنها شيء ولا السائل. فقال: وما أمارتها؟ أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى العالم رعاة الشاة يتطاولون في البنيان. فهذه علامة من علامات الساعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على خير من اصطفى نبينا محمد وعلى اله وصحبه وكفى وبعد. ما المطلوب مني ايها المسلم اذا علمت اثناء يوم القيامه وهذا اليوم العظيم الذي تشيب فيه البلدان وهذا اليوم الشديد؟ ما المطلوب مني؟ مطلوب منك أن تتوب إلى الله جل وعلا، وأن ترجع إلى ربك جل وعلا، وأن تلزم الاستقامة في هذه الدنيا. قال ربنا جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في الدنيا وفي الآخرة، إذا استقمت على شرع الله جل وعلا فلا خوف عليك في هذه الدنيا ولا تخف من بشر ابدا، وكذلك يوم القيامه لا تخاف لانك انت مع الله جل وعلا في الدنيا. فكنت مستقيما على شرع الله جل وعلا. الله جل وعلا امر حكيمه صلى الله عليه وسلم بقوله سبحانه: فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تقرب. والطغيان تعدي الحد، وقيل هو مجاوزه الحد في البعد عن الله جل وعلا، انه بما تعملون خبير. كذلك اطلب منك ايها المسلم ان تصاحب الاخيار في هذه الدنيا، ولا تصاحب الاشرار الذين يبعدوك عن الله جل وعلا. قال ربنا جل وعلا: الاخلاء يومئذ او يوم القيامه، الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا من؟ الا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. فاذا صاحبت الاخيار وكنت مع المتقين تاتي يوم القيامه، الله جل وعلا يقول: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم يوم القيامه ولا انتم تحزنون. هذا كلام ربنا جل وعلا يدلنا على ان نكون يوم القيامه في نعمه عظيمه، وان لا نكون علينا خوف ولا حزن يوم القيامه، لاننا صاحبنا الاخيار وصاحبنا المتقين في الدنيا. عباد الله، المسلم ينبغي عليه ان يجدد التوبه مع الله جل وعلا في كل حال. قال ربنا جل وعلا: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. فامرك ربك جل وعلا اذا اردت الفلاح في الدنيا ان تكون في توبه دائمه مع الله جل وعلا، وان تعلم انك عبد مخلوق مامور من سيده سبحانه. لا تقول: انما انا حر في هذه الدنيا. انما خلقت لعباده الله جل وعلا، انما خلقت لهذه الغايه العظيمه، كما سطرنا وكما ذكرنا ذلك في مقطع الخطبه. قال ربنا جل وعلا: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. عليك عبد الله أن تحفظ لسانك، أن لا تتكلم عن هذا أو عن هذا أو عن هذا، وكن مع ذاتك مع نفسك أنت عبد الله، فأنت ستقف وتسأل أمام الله جل وعلا عن نفسك. يوم تقف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة في هذا اليوم العظيم، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي رواية عن خمس: عن ماله. هذا المال بعض الناس لا يدري من أين يجمع المال، وهو يوم القيامة سيسأل عن هذا المال. عن ماله، أين اكتسبه؟ أنت اكتسبته من حلال أو من حرام؟ وفيما أنفقته؟ عن شبابه ستسأل أيها الشاب يوم القيامة عن هذا الوقت، وقت الشباب، هذا الوقت العظيم وهذا الوقت السمين. ستسأل أيها الشاب أمام الله جل وعلا. بعض الشباب لا يعلم قدر هذه النعمة ولا يستغلها في طاعة الله جل وعلا. يقول لك: كبر شوية، لم يكن عندي 50 سنة أو 60 سنة. ونحن نرى الآن الشباب في كل يوم يقول: فقير الشباب فلان، فقير الشباب فلان، سنه 30 سنة أو 20 سنة أو 25 أو 45. أنا صليت الأسبوع ده على جنازة، ويقرب من 5 لم يتجاوزوا 40 عاما. فشباب صغار، فأنت لا تدري أين تذهب. عبد الله والشاب وعن شبابه وعن ماله وعن صحته وعن فراغه. هذا الفراغ الذي بعض الناس يقول لك اضيع الوقت، وهذه الوقت لما لا تستغل هذا الوقت في طاعه الله جل وعلا؟ لما لا تستغله في قراءه صفحه من كتاب ربنا جل وعلا، صفحه واحده في بضعه المدينه هذه التي امامنا بها ما يبلغ من 450 حرف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرا حرفا من كتاب الله فله به حسنه، والحسنه بعشر امثالها. يعني لو درست وقرات صفحه واحده في كتاب ربك جل وعلا تاخذ ما يقرب من 500 حسنه، والله يضاعف لمن يشاء. يعني 450 في 10 4500، يعني حوالي 5000 حسنة في أقل من دقيقة واحدة. وقت كان يسأل عليه يوم القيامة، هذا اليوم العظيم، يوم الطاقة، يوم القارعة، يوم الحاقة، يوم الغاشية، هذا اليوم العظيم الذي ذكره الله جل وعلا في صور كثيرة وفي آيات كثيرة في كتابه سبحانه، لكي نذل ولكي نعمل ولكي نشتري في هذه الدنيا. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا مع الأبرار. اللهم أجل الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأجل الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا وسائر الأضرار والأسرار يا رب العالمين. اللهم أمنا يوم الفزع الأكبر، اللهم أمنا يوم الفزع الأكبر يوم القيامة، اللهم اجعلنا فيه من الآمنين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم موتانا موتى المسلمين. اللهم أحسن كتابنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم خذ بيد الشباب إليك يا رب العالمين، اللهم خذ بيد الشباب إليك يا رب العالمين. وأقول قولي هذا